احنا طبعا الكلام اللي هو يراه الشيخ سعيد ده داخل في قولهم ما هي الأسانيد التي إذا يعني روي بها الحديث يحكم على هذا السند بأنه أصح الأسانيد، وإن العلماء ذكروها هنا في ضمن مباحث الحديث الصحيح، أولا كأمر تطبيقي، وكنت أنا أتمنى لو إن شاء الله هنفكر في أنه يبقى في سبورة ويعني نجيب أي حديث، حد من دلوقتي بقى تخريج الحديث بأي سند سهل عن طريق الحواسب يعني، ثم يعني يدرس رجلا رجلا ويثبت من خلاله هذا المصطلح الذي ذكره العلماء أن الحديث إذا روي بهذا الإسناد ولم يكن فيه علة، لأنه أحيانا يذكر بأصح الأسانيد ويبقى موضوع، لأنه في كتب الموضوعات بعض الأحاديث إن هو ركب على المد سند مما هو بأصح الأسانيد، وبيبقى عادة التركيب من راوي، مثلا احنا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى راوي تحت مالك، يعني ممن دون من وصف بالأصحية. فلذلك هذه التراجم مشروط فيها عشان تكون بأصح الأسانيد إنه لا يكون موجود في هذا الإسناد ما يقدح به فيه، ومن أمثلة القدح أن يكون اللي راوي عن مالك مضعف، أو إنه هو يكون السند كله مركب على هذا المتن ويبحث العلماء فلا يجدون هذا الحديث في ما دون لدينا جميعا بحسب البحث عن مالك، ويكون في ما دون مالك رجل منسوب إلى الكذب أو إلى الوضع. فلذلك التراجم دي يعني احنا مش أكتر شيء يستفاد بها هي التطبيق، وسيأتي بعد ما ننتهي إنه الحافظ زين الدين العراقي طبقه في كتاب سماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وكله مروي بما قيل إنه أصح الأسانيد، و خصص أحاديثه من غير الكتب اللي اشترطت الصحة علشان يثبت إن الصحيحين لم يستوعب كل ما هو صحيح بل ولا ما هو أصح، فاختار الروايات دي من مسند الإمام أحمد ومن موطأ الإمام مالك، ويعني الكتاب مطبوع وهو شرح جزء منه، وشرح ابنه أبو زرعة بقية الكتاب، وإحنا عملناه في جامعة الإمام رسائل دكتوراه وفرغ منه، لكن كثير من الكتب التي تخدم في الأقسام العلمية لا ترى النور. هو طبع الآن الكتاب الشرح ده أظن الشيخ عواز هو اللي قال لي إنه طبع الكتاب بس طبعة تجارية يعني، لكن الكتاب نفسه اللي هو خرجوه الطلاب رسائل حتى الآن لم يطبع، وبلا شك هو لو خرج يكون أفضل بكثير من الكتاب الطبعة التجارية يعني. لكن إذا لم يوجد إلا التجارية فيستفاد بها. أيوة استنوا بقى معذرة لما نقفل ال كده. معذرة لأن دول هيستلمونا. فلذلك احنا مش هنتوقف كثيرا في تفاصيل هذه الأسانيد، لأن العبرة كلها في التطبيق. وطبعا التطبيق هو أصلا الثمرة يعني، كل الدراسات اللي في المصطلح الحديث أهم فائدة لها هي تطبيقها على الكتب، خاصة الكتب التي لم تحكم على الأحاديث مثل مسند الإمام أحمد ومسند الإمام أبو يعلى ومسند أبي داود الطيالسي ومسند إسحاق بن راهوية. والحمد لله أن هذه المسانيد كلها أصبحت الآن موجودة، ووقت ما كنا احنا بنتعلم ما كانش موجود إلا مسند أحمد والطبعة الميمنية اللي هي مطبوعة سنة 1301 مرة وثلاثة مرة. طبعا الشيخ عبد الفتاح رجل مختص في الكتب اهوت، ويقدر يعني يتحفكم بما لا يعرفه انس ولا جان. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى بن سعيد حيث أورد حديث مالك، ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعية عنه. هذا استدراك أنه بيقول طيب ما دام أنتوا قررتوا أن أصح الأسانيد مالك، أول ما بديتوا يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، واعتبرت أن هذه السلسلة إذا ضم إليها الشافعي وضم إليها أحمد فأصبح الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ما دامت هذه سلسلة عرفت بأنها سلسلة مشبكة بالذهب أو سلسلة ذهبية، فلماذا الإمام أحمد لما جمع المسند ما شفناش إنه هو روى فيه كثيرا عن الشافعي؟ طبعا السؤال ده يرد علينا احنا كمتأخرين، لأن احنا ما بندركش الفارق الزمني اللي بيترتب عليه وجود الأسانيد ووجود قناعات من يروون بالأسانيد. فاحنا عايزين مدام فعلا كتب التراجم بتؤيد انه اصح الاسانيد احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مفروض بقى انه الامام احمد يملى مسنده من الروايه عن الشافعي. يقول لك لا، انت عشان تعرف كده لازم تموت دلوقتي وتحيا أو ترجع للوقت اللي كان فيه الشافعي عايش وأحمد عايش ومالك عايش، يقوم تعرف كيف كانوا يفكروا. لكن الآن ما تقدرش، فاصل الزمن كثيراً ما يجعل المسائل العلمية مستغلقة شوي. فبيقول لك طيب ما دام انت بتقوله ده اصح الاسانيد، امال الامام احمد لما جاء يروي في مسنده يروي عن ابن مهدي وعن يحيى ابن سعيد القطان، ويجعل الاثنين دول هم اللي وصلوه لمالك، فلماذا لم يضع الشافعي بعد ما اتفقنا معكم على انه اصح؟ قال لك دي بقى تعوز مراجعه الى الخلف شويه عشان تعرف الفاصل الزمني وتأثيره في الرواية. فهيذكر بقى دلوقتي، ذكر هو الشبهة، قالوا طب لماذا أحمد ما عملش كده، وأيضا لماذا البخاري ومسلم ما عملوش كده، وإحنا دلوقتي كلنا مجمعين ومتفقين على أنه حديث البخاري وحديث مسلم هما أصح يعني الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فقال لك دي يعني إيه الجواب عنها؟ يرجع إلى تفهيمك فاصل الزمن اللي موجود والقناعات اللي كانت موجودة، لأن هذه القناعات إحنا كمتأخرين تخفى علينا، وأيضا كل جيل حالات كتيرة يخفى عليه الجيل اللي قبله. لذلك الإمام الزهري، الزهري مات سنة كام يا مولانا ولا عايش؟ 124. 124. فقالوا له يا إمام أنت يعني موجه إليك نقد بأنك أنت ما بترويش عن الثقات من الموالي. الموالي اللي هم إما كانوا عبيد وما زالوا في العبودية، وإما كانوا عبيد وأعتقوا، وبينهم وبين من كانوا يعني يملكونهم موالاة. انك انت راجل يعني بالعباره اللي عندنا سوبر. فطبعا لما واحد ينفصل عن ايام الزهري ويبحث كده يقول لك اه ده الراجل ده كان عنده نظره تعالي، بدليل انه كانوا الموالي كتار وعندهم روايات كتيره، ومع ذلك هو لم يكن يروي الا عن غيره. لكن الحظ خدمه فأنه هو يسأل، فقال أنا اكتفيت بمن كانت عندي. أنا الآن سمعت من المولى وسمعت من الأشراف، فإذا رويت الحديث عن واحد منهم، لأنه ما كانش يقدر طبعا يكتب كل اللي مروياته ولا يجمع الطرق في الوقت اللي هو بيحصل فيه، لأنه كانوا بيكتبوا على الجلود وكانوا بيكتبوا على كده، كانش سهل الكتابة. فقال أنا اكتفيت بما كان عندي عن غير الموالي فقط، مجرد اكتفاء، ولكن ليس إعراضا عن رواية عنهم لأي شيء آخر. فعرفنا أن فيه أشياء قد تؤثر في الرواية ونحن لا نستطيع إدراكها. قال إن الأحاديث كانت عندي عن الأشراف، فلماذا أروي عن الموالي مرة أخرى؟ يقول له كسر الطرق. قال تكسير الطرق للي ما عندوش. أما أنا لما مت، الزهري لما مات خرجت الجمال من بيت أحد الأمراء الأمويين 100 جمل تحمل مرويات الزهري اللي كتبوها عنه، حمل 100 جمل. فواحد عنده حمل 100 جمل عن الأشراف ونكلفه أو ننتقده بأنه هو ما رواش عن الموالي؟ فالرجل برأ ساحته قبل أن تجوز الشبهة. تفضل يا مولانا. قال: أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي؟ يعني ممكن يكون الإمام أحمد متوفى 241 والشافعي 204، فشوف الفترة. فهل ممكن يكون هو جامع الأحاديث دي ودونها عن الشيوخ قبل ما يسمع عن الشافعي؟ لأن 40 سنة فاصل كبير، وطالما إنه ما رواش عنه وهو يجمع المسند لا يتيسر له أن يدخل فيه هذه المرويات التي سمعها. لكن هو مثلا الإمام أحمد صرح أني أنا سمعت الموطأ من الإمام الشافعي مع أني كنت قد سمعته عن عدد من تلاميذ مالك قبله. قال الموطأ أنا رويها هو عن الشافعي، ما دخله في المسند. قال طب المسند اتكتب خلاص. لا املك الان وليس لدي الفراغ اني اغير الاسانيد او كده، لكن انا بشهدكم اهو من الان اني انا رويت الموطأ للامام مالك عن الشافعي مع إني قد سمعته من كثيرين قبله. فعدم وجود الرواية لا يدل على عدم حصولها. هذا الشاهد. تفضل يا مولانا. ده بالنسبة لأحمد. طيب والباقيين بقى اللي هو البخاري ومسلم وكده. فضل الشيخ. وأما من عداه فلطلب العلو، وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة. طبعا أنا رجعت للنكت، لقيت الأشياء المهمة يعني في النكت المطبوعة دي قليلة. فإحنا قلنا في الدرس الماضي أنه النكت نكتان، نكت كبرى وهي اللي اسمها الإفصاح. وبعض الإخوان أهل العلم سمى النكت الصغرى الإفصاح، وهي مش الإفصاح. المسمى بالإفصاح هو النكت الكبرى اللي هي ما توجدش منها إلا شيء قليل. أما النكت الصغرى فهي معروفة بالنكت، ونفسه هو الحافظ لما يحيل ما يقولش لا صغرى ولا كبرى. الحافظ نفسه لا يميل، ظنا منه او بناء منه على ان الاثنين في ايدين الناس ساعه ما كان هو موجود. طبعا لم يكن يدور في ذهنه ان وحدها تفقد، فكان الاحاله في وقته كافيه. فلذلك لما رجعت أنا للنكت اللي هي المطبوعة لقيت يعني ما ذكرش فوائد كتيرة. يمكن اللي ذكره إن مسند أحمد على كبر حجمه ليس فيه من هذه اللي هي عن طريق الشافعي إلا 4 أحاديث فقط. في الجزء الثاني من المسند صفحة 108 حسب الطبعة الميمنية. فلذلك يعني اللي ذكره الشيخ ابن حجر في النكت الصغرى في هذا الموضع مش ليس كثيرا. يمكن دي الفائده اللي انا لقيتها وتعتبر فائده لانه هو لم يذكرها هنا. لكن انا اظن ان النكت الكبرى كان فيها فوائد اخرى، وكما ذكرت لحضراتكم ان هي ما وصلت لناش إلا عن طريق السيوطي، وربما الشيخ السيوطي طبعا يكون يعني إضافاته أو إدخاله لهذه النكت كان على حسب ما يرى هو، وبرضه ما كانش يدور في ذهنه ان الكتاب هيفقد وهكذا. تفضل يا مولانا. وقد اوردت في هذا الموضع منها من النكت اشياء مهمه، منها يراد الحديث الذي اورده الشارح في هذه الترجمه اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فطبعا دي مش موجوده بقى في النكت الصغرى. وبيقول ان شيخي اللي هو لما يقول الشارح يقصد الحافظ العراقي صاحب الألفية، لأن هو له إيه شرح عليها، وهو الذي يلقبه السخاوي بالشارح. منها إيراد الحديث الذي أورده الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه. أيوة. فأحببت إيراده هنا تبركا. أيوة. فطبعا بعد الوقت السخاوي متوفى سنة كام؟ 902. العراقي متوفى 806، فهو لما يروي بسند يتساوى عدد رجاله مع عدد رجال لو روى عن العراقي يبقى علو كبير جدا، بس ما يبانش بقى الا لو كتبنا دلوقتي اسناده ده وجبنا اسناد العراقي وعرفنا انه كيف تاتي المساواه، والمساواه معروف انه هو يلتقي في شيخ الشخص اللي هو روى باسناده، فيبقى كانه ساواه مع الفاصل الزمني اللي بين الاثنين وهو قدر 100 سنه كما تلاحظون. فعشان كده اهتم السخاوي بانه هو يورد الحديث، وانه هو يعني إذا كان هو قصد التبرك فإحنا استفدنا النص نفسه وإسناد السخاوي به، لأن إحنا لنا الآن إشكالية روجها ناس كثيرون إن الأسانيد انتهى عصرها، وأن انتهى عصر الرواية، وكثير من الباحثين يكتبوا كده، مع إنك لو أخذت عوالي العلماء المدونة في بطون الكتب وأخذت المشيخات المطبوعة فضلا عن المخطوطة التي لم تطبع ستجد أن الرواية لم تنقطع، كل اللي فيها أنها تغيرت شوية، بدل ما كان في الأول رواية من أحاديث مفرقة عند العلماء أصبحت الرواية لكتب كاملة. أنت تسمع حديث مثلا من البخاري أو حديثين وتأخذ رواية البخاري كلها، فيبقى البخاري كله دخل معاه. اللي الباحثين أو اللي هم بيكتبوا في الموضوع ما أسعفهمش الوقت، هم ناس علماء أفاضل ومجتهدين، وأنا أجزم إن ما حدش درس لهم النقط دي، لكن هم فجأة بصوا له نفسهم على الكرسي اللي إحنا قاعدين عليه ده في جامعة مثلا، ومنتظرين منه إنه ما دام دكتور لازم يجيب اللي ما حصلش، فبيبقى في موقف لا يحسد عليه. فلو هو مثلا كانت خلفيته وصلت لرسالة أبو داود، في أبو داود ميت سنة كما الشيخ سعيد زي بعضه أنا منش فاكر، فلذلك هسأل الشيخ سعيد والاستدراك عليه ممكن هيكتبوا دلوقتي أن الشيخ سعيد كذا كذا تحط، أنا حبيت إيه أورطك أنت عشان أطلع عنه. ها؟ شوف زادة على كل حال زيادة 2 مش كتيرة يا شيخ صبري. حلوة دي نعمة. أبو داود في رسالته لأهل مكة لما بيتكلم عن السنن، أنت أمسك السنن دلوقتي وقلبها، هل تلاحظ أن أبو داود فيها يروي كتب ولا يروي أحاديث مفرقة؟ ها؟ لا لا انت اكتمل الموضوع اللي احنا عاملينه يا شيخ صبري. اترك البراءه الاصليه، لان هو الشيخ صبري عارف الايه الموضوع، فانت لما تفتح سنن ابو داود تلاقي الاحاديث مفرقه قدامك، هو الشيخ فلان شيخ فلان حدثني فلان حدثني فلان وخلاص. ابو داود في الرساله يقول السنن دي لأربع تلاف حديث فضلة خيركم أنا مليش فيها مفرق إلا التلت بس. أمال التلات تربع فين يا مولانا؟ قال التلات تربع دول أنا واخدهم من مصنف عبد الرزاق، ومن موطأ مالك، ومن مصنف حماد بن سلمة. طبعا مصنف حماد بن سلمة مفقود، ما فيش إلا قطعة في الظاهرية بعنوان حماد بن سلمة، وأنا نفسي ما شفتها. فأصبح أبو داود هو يقول يا جماعة إن كان على حكاية إن تغيرت المسألة إلى رواية كتب، طب أنا راوي من كتب، وانت وأنا ميت سند. انت تقول لهم بقى عصر الروايه امتى يا حكماء العالم؟ يقول لك القرن الثالث. طب افتح انت القرن الثالث وتشوف فيه اللي ما شافوش لا انس ولا جن على راي الشيخ محمود مير الله يديه الصحه. افتح انت مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق مات سنه 211، يبقى قبل ابو داود بكام؟ راح جاب جامع معمر شيخه وراح حطه كله في المصنف. فإذا كانت شغلة كتب هاي الكتب هاي، بس احنا اللي غش. فدايما لما تكون انت ما عندكش خلفية يخيل عليك الكلام، تقول اه والله. طب افتح ابو داود، تفتح ابو داود تلاقيه متنطور. هو لما خد من مالك ما حطش مالك زي ما معمر عبد الرزاق حطه معمر، لا ده وزعه على الابواب. لكن هو نفسه يقول لك انا واخد الاحاديث دي من موطأ مالك. فاصبح مساله انه تحولت من روايه احاديث متفرقه لروايه كتب هو عدم درايه بالمصنفات ومواردها. وعدم الدرايه ده هو اللي خلى الشبهه، وكل يقول لك عصر الروايه. واسمعها انا من ناس افاضل جدا اساتذه وكده، وبقى انا قاعد في جلسه ما اقدرش اغلطه لان ده استاذ يعني كده، فلازم ايه اسكت انا بقى. فالطلاب الافاضل اللي زيكم يقولوا طب انت بتسكت ليه؟ انت اذا معلوماتك دي ما هيش موثقه، لذلك انا بديكم الكتب اهي عشان خاطر لما اسكت يبقى سكوتي مش معناها ان معلومات غير موثقه، لا ده انا بحترم الرجل اللي هو اصبح في مكانه ليس من اللياقه انك انت تغلط. وهو لو لقى حد يعلمه ساعه ما كان في سنكم ده كانش هيقول لا، لكن ما كانش نهضه الحديث زي الان، كانت قليله. فهو لما جاء بقى يقعد القعده دي ما عندوش بقى وقت، لان اللي بيقعد زي حالاتي كده انا احيانا اكل وانا بشتغل. ليه؟ لان صاحب الرساله ولا صاحب الشغل ما كانش كده مستقبله يتهد. طب انا دلوقتي اجيب وقت اقرا فيه منين؟ فدي اللي هي بتخلي كلام يروق كتير واحنا نتبناه، لا احنا اللي راضيين نغيره ولا احنا اللي راضيين نهمد عشان خاطر الشبهه ما ايه ما تكسرش. فعصر الروايه قائم، كل ما في الامر انه قل الاعتماد على الاحاديث المتفرقه وكسر الاعتماد على روايه الكتب فقط. اما روايه الكتب موجوده. مثلا انت لا قدر الله، انا بقول دايما لا قدر الله ليه الحكايه دي، واحد قال لي يا اخي انت بتدعى علينا ولا كده، لا انا بقولها من نقطه انه ايه مفيش يعني كسره في المهتمين يخلوك تتوقع انه يبقى فيه تغير قريب. نفس الصحيحين احنا جبنا سنن ابو داود هي، وجبنا مصنف عبد الرزاق سنة 211 هم شيوخ البخاري ومسلم. لو تقرا انت الحاكم المستدرك الراجل حبيبك ده بعد ما طبع الكتاب دلوقتي وبقى كويس، يجيب حديث، الحديث ده مثلا 2 راويينه او 3 بالكتير لغايه ما يوصلوا للصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام، ويقول لك هذه النسخه نسخه فلان الفلاني ادخلها اصحاب الصحيحين في كتبه. فانت تقول يا دي فين النسخه يا ولاد؟ يقول لك انا سنه 405 كانت النسخه دي معايا وشايفها وعارف ان هو البخاري ومسلم دخلها ازاي. فاذا اذا كانت المساله مساله كتب، نفس الصحيحين مبنيه على نسخ علماء اسبق من البخاري وهو ادخلها. يقول لك طب ما قالش ليه؟ يقول لك ما كانش هو عمره يدور في ذهنه ان بتوع الحديث يبقوا بالمستوى اللي احنا فيه دلوقتي. كانش يقول لا، كان اللي يجي يشتغل الحديث يكون فاهم ده كله، مش فاهم كده يقوم ما يستبعدوه ولا يبالوا في نقده. ان مالك لما قال للزهري عيد عليا الحديث الطويل ده عشان، قال له انت مش حضرت؟ قال له اه. قال له ما حفظتش؟ قال له اه. قال له خلاص سيب اللي جام لان كده فسدت الروايه. ومالك امام، ما هوش كده. قال له خلاص ده ما حفظتش من اول بره الحديث الطويل يبقى الروايه فسدت، سيب اللي جام الدابه. فمالك اتغاظ فقال له الم تستعد محدثا قط؟ قال له طب انت ما كنت زي كده ما خليتش قال لا ما استعدت محدثا قط ولا حفظت حديثا ثم نسيته قط. فدي كانت عالم فاضيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرغهم لكي ينوبوا عن الكتابه حتى تصل الينا. أما وصلت إلينا رحنا حطيناها في الحاسب ونمنا جنبها. دلوقتي تسأل حد من الباعثين يقول له أنا عايز الحديث الفلاني، على ما يدورش هو، ما تديله الكتاب يزهق، يروح على طول على المحروس ويقعد إيه. وطبعا الحاسوب لا يعطيك كل ما فيه أبدا، لكن هو ده المتاح. تفضل يا مولانا. أحببت إراده هنا تبركا أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر. أبو زيد عبد الرحمن بن عمر يبقى شيخ مين؟ شيخ السخاب. طبعا هنا الراجل اللي هو الطبعة بتاعتي دي مموته سنة 838. سنة 838. والسخاوي 902 يبقى مظبوط ان هو شيخه فعلا. المقدسي الحنبلي في كتابه والعز ابو محمد عبد الرحيم بن محمد المصري الحنفي سماعا قال الاول انبانا ابو عبد الله محمد بن ابي الفداء بن الخباز اذنا انبانا ابو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي الدمشقي. الناس بقى اللي هم ما لهمش في الصنعه يقول لك كل الرجال دول ما لهمش تراجم، فدي اسانيد مبهمه ما عادش لها لازمه. تقول له لا يا مولانا انت اللي مالكش لازمه. اما دول لهم واذا دورت عليهم تلاقيهم. وعدم وجود ترجمه ليهم النسبه اللي هتطلع للي هم بيعرفوا يدوروا هي زي مثلا لما اشتغلنا احنا في كتاب الامام الدولابي صاحب الكنى. كان يصادفنا ناس في التابعين ما لهمش تراجم، مش قليلين، مثلا في الرساله الواحده 5 رواة من التابعين ولا اللي لهمش تراجم. ف فان كان مساله انك ما بتلاقيهمش تراجم هتتحج بيها، طب ما هي موجوده في المتقدمين نفس الشيء. فلذلك الاسانيد المتاخره دي لعدم الخبره او الدرايه بيهم يقول لك يا عم دي كلها اصبحت اسانيد مجهوله، نقول هنروي بالاسناد، يقول لا لا يا فلان. والحمد لله كان لي احد الطلاب الكبار في وقت ما كان طالب عندي كان لا يعتد بهذا. انا بلغني امس انه هو بيحضر مجالس السماع بس بعد ما بقى استاذ الاستاذين. فقلت والله ده شيء طيب، يعني ان الراجل ختم له بهذا انه يقعد مجالس بعد ما كان ممكن ان هو يحصل اسانيد ما يقدرش يجيبها دلوقتي. لكن هو مش يعني قدح انك انت ترفض شيء لا تقتنع به، لكن الخطأ انك انت تظل مصر. فهو مثلا دلوقتي 50 سنة اللي مرت، هو عزرائيل الحمد لله سابنا لحد دلوقتي اهو، وعند 50 دي كان هو يرى وعدد غيره يعني اخرين انه يعني الاسانيد المتاخره دي لازمتها. طب ما هم الملحدين بيتمنوا ان نعمل كده عشان خاطر اما يعرفوا ان كله اتقطع يقول لك طب هات لي بقى الاسانيد، يا اما تبقى انت بعيد كذاب. ليس اشد على اهل الالحاد من الاسناد. تفضل يا شيخ. فقال الثاني: أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجوخي في كتابه أنبأنا أم محمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحراني. تلاحظ في الإسناد طرق التحمل وتنوعها، ده في كتابه وده بالإذن اللي هو الإجازة وده بالسماع، إن هي طرق التحمل المعروفة موجودة في الأسانيد المتأخرة كما كانت موجودة في الأسانيد المتقدمة. قال: أنبأنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين الشيباني، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيع، أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وهو مما اتفق عليه من حديث مالك. اتفق عليه اللي هم مين؟ الشيخان. إلا الجملة الثالثة فهي من أفراد البخاري فوقع لها بدلاً لهما مساوية. طبعاً البدل إنه هو الإسنادين كان لو موجودة السطورة كتبناها إنه هو يلتقي في شيخ الشيخ. ما تبانش دي إلا لو كتبنا. وفي كتاب كويس اسمه العلو في الإسناد لابن القيصراني، والأخ اللي هو محققه معلق عليه الظاهر الشيخ مقبل تقريبا، أيوة، اللي يقدر يحصل عليه على المواقع ويبص بس في الأسانيد ويقدر يعرف حكاية البدل إزاي والمساواة إزاي والمصافحة إزاي وكده. وجزم الإمام أحمد ابن حنبل نسبة لجده. طبعا احمد ابن حنبل كلنا نقول احمد ابن حنبل، وحنبل ده جده مش ابوه، ولذلك اللي بيكتبه في التراجم يقول لك ايه: ونسبة الرجل الى جده كثيرة. لكن لها عيب، انك انت عشان تجيب مصادر ترجمة الإمام أحمد من الكتب إذا حطيت أحمد بن حنبل ممكن يطلع لك مراجع قليلة جدا، لأن المراجع الأصلية بتنسبه لأبوه ثم إلى جده. فلو حتى يعني ما كنتش هتستفيد إلا بالحاسب لازم خبرة معينة تعرف عن طريقها أن النتائج اللي حصلت عليها بالحاسب نتائج غير صحيحة. لكن لو حطيت محمد يطلع لك بقى عدد كبير جدا اللي هو مصادر الترجمة الحقيقية. ولذلك دي حكمة ربنا أنه يفضل الآلة وسيلة، لكن لا تنوب عن ذهن الإنسان. لازم يبقى عندك شيء من الدراية ثم تستفيد من الآلة ما يساعدك. أما إن تحط أنت العبء كله عليها بحيث إن هي اللي تقول لك، لا، ممكن تخذلك. وأنا أتمنى إنه يعني الذين لهم محبة في رغبة السنة من أصحاب المال إنه هم يفرغوا منح أو تفرغات لمن يرمز كتابا من كتب الحديث الموجودة في الحواسب. معنى يرمزها أنه هو يدي رموز للجهاز بحيث يمكن أنه يستدعي لك كل صغيرة وكبيرة في الكتاب. فلو رمز كتاب زي تاريخ ابن عساكر ستكتشف فيه موارد مفقودة أصلها لم نكن يعني ندري أنها موجودة. لو رمز كتاب زي كتاب تاريخ بغداد، لو رمزت مثل هذه الكتب الكبيرة وأصبح استخدام الحاسب بها معتمد على الترميز، ستكون الإفادة بها أكثر كثيرا من الطريقة الموجودة الآن. لأن يعني الآن بآخر ما يغلب الواحد أو فاعل الخير يروح منزل الكتاب بي دي إف. يعني ما هو البي دي إف ما فرقش أكتر من أنه بيخليني في إيد الكتاب من خلال السي دي. لكن أنا عايز اللي جواه ده. إحنا ما عندناش لحد الآن مثلا ترميز لمصنف ابن أبي شيبة، ترميز تفصيلي. ولذلك ممكن الحاجة تبقى فيه ولا تطلعش بالشاملة ولا بالمحدث ولا بالمفسر ولا بكل اللي هم موجودين، لأن ما فيش ترميز. وأيضا الترميز ما هوش الموجود مش دقيق. وأذكر كانت الموسوعة الذهبية في وقت لما طلعت كنا نطلب منها مرويات الزهري في صحيح البخاري، فهم طبعا مش جايبين الزهري إلا بكلمة الزهري، فتطلع النتيجة 25 حديث 23 حديث لأنه هو بكلمة الزهري. بينما الترميز يعوز إنك تحطهولي في محمد بن شهاب، وتحطهولي بمحمد بن مسلم بن شهاب، وتحطهولي بابن شهاب، بحيث إن أنا لما أطلب واحدة منهم يقوم يجيني كده. لما فيه برامج يعني الحمد لله ومش دعاية، يعني إخواننا بتوع المكنز الإسلامي عاملين ترميز في الكتب دي مفيد جدا، يعني يجيب لك الراوي بجميع مداخله مع إنك أنت ما طلبتوش إلا بلفظة واحدة من الاستعمالات اللي عندي. لكن بقيت الكتب لحد الآن إحنا بنستنهض همم أهل العلم وأهل المال إن يعملوا يعني منح مجزية وناس يكونوا أكفاء يرمزوا ما لم يرمز من الكتب المدخلة في الحواس، لأن ستكون نتائجها مثلا الآن حسب تصوري 45%، يبقى محجوب عنا 55%. تفضل يا سيدي الشيخ. وجزم الإمام أحمد بن حنبل نسبة لجده فاسم أبيه محمد حين تذاكر في ذلك مع جماعة بأجودية رواية الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني القائل فيه الليث رحمهما الله: ما رأيت عالما أجمع منه ولا أكثر علما، لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن، لقلت لا يحسن إلا هذا، أو الأنساب فكذلك، أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب: إنه كان أشبه ولد أبيه به، ومالك إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين. طبعاً الشيخ السخاوي بيذكر من ترجمة الراوي ما يؤيد كونه محكوم بأصحية إسناد، وده الرأي الثاني في أصحية الأسانيد. احنا هناك مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا رأي ثاني منسوب للإمام أحمد إنه هو أصح الأسانيد، الزهري عن سالم بدل نافع عن عبد الله بن عمر. وطبعا في كل الأقوال اللي هي موجودة دي بيحصل إنه يعبر بأجود بدل أصح، وهيجي السخاوي يقول إن هما زي بعض في الاصطلاح، ويعني بعد ما يقرر هذا يستدرك يعني على نفسه إنه المساواة في القوة وليست المساواة في المسمى، لكن ليست في القوة. فده الرأي الثاني في أصح الأسانيد. أما قال إنه الكلام ده كلام أحمد، استشكل عليه بأن إحنا لو جبنا المصدر اللي أحمد قال فيه كده نلاقيه ما يقولش أصح، يقول أجود. فأنتوا دلوقتي هتلخبطونا ليه؟ ما دام دخلتوا بكلمة أصح خليكم أصح. قال لك لا، لازم نلخبطك بقى. ليه؟ قال عشان تتعلم، لأن هو في العادة غير الإنسان هو اللي يتعلم سكة واحدة، معذرة يعني اللي عنده دابة يقدر يحفظها تروح الغيط بتاعته لوحديها، بس هي تحفظ سكة واحدة، ما تعرفش تحفظ السكتين، وماما يحط في ودناه ويقول لها امشي من السكة الثانية ما تطوعوش. ليه؟ لا، سكة واحدة. البني آدم هو الوحيد اللي انت تقدر تقول له سكتين ويميز بيناتهم، ودي عشان الانسان يحمد ربنا سبحانه وتعالى انه هو فضله بميزه عقليه اكتر من غيره من خلق الله. فلذلك قال يعني دلوقتي ما دام احنا داخلين باصح خلونا الاراء كلها باصح. قال لا، احنا ما لقيناش الاراء كلها باصح، لقينا منهم من يقول اجود. طب عرفتوا ازاي ان هو يقصد بالاجود الاصح؟ قال من الاقوال الوارده في الراوي في الرواه دول، وان هي لما نجمعها ونقارنها باللي قال اصح نلاقي انهم متعادلين. طبعا احسن حاجه تتفهم في التعادل هي الكوره، لكني ما تقدرش تعلم المحدثين التعادل في احوال الراوي، يصعب شويه. فيقول لك بقى اتعلم عن الطريقه دي، ان التعادل بتاع الكوره انقله، لانه ديك اسهل، بيعد انفار او اجوان، لكن احنا هنا بنعد رجال ونريد ان نثبت انهم مثل بعضهم في القوه والضبط والاتقان. واثبات دي يعوز نوع من فقه الاقوال واثبات انها تساوي بعضها بعض. فقال لك والله احنا شايفين ان كلمة احمد اجود الاسانيد زي اصح الاسانيد. بناء على ماذا؟ قال بناء على ان الذين ذكروا في الاسناد اللي قال عنه ان هو اجود صفاتهم الموجودة في كتب التراجم لا تقل عن الاولين اللي صرح غير احمد بانه اصح الاسانيد. فمن هنا أضافوا أجود كما أثبتوا لأصح. فالمساواة مصدرها هو ما وقفوا عليه من أحوال الرجال. وأنهم رأوا أن المواصفات دي ممكن أن تتعادل مع المواصفات اللي وصل بأصح الأسانيد، فيبقى الفرق في اللفظ فقط ليس في المطلوب. لكن هنرجع نأكد على أن لما نقول عن الحديث بإسناد جيد يفيد أنه هو ليس بمتانة ما يقال أنه بإسناد صحيح، وإن كانوا من حيث الحجية واحد. ويكسر الإمام المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب وفي مختصراته لكتب السنن من استعمال إسناد جيد أكثر من استعماله لإسناد صحيح، ويعتبر أنه لما يقول جيد يبقى نبه أنه ممكن ينزل عن ضوابط الصحة بس ما ينزلش عن دائرة الحجية. إنما هنا جبنا احنا المساواة من أين؟ من النظر في أحوال رجال هذا الإسناد ومقارنتهم بأحوال رجال الإسناد الذي وصف من غير أحمد أنه أصح. تفضل يا شيخ. أي مما رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر البر بفتح الموحدة، لأنه كان دأبه العمل الصالح. خلاه دأبوه. كان دأبوه، نعم، كان دأبوه العمل الصالح. أنا آسف إني رجعتك، لأن إحنا متفقين ما نصلحش كتير للقارئ لأنه هو أمير نفسه، وربما يكون توقيفه سبب لأنه كل واحد بقى يصلح له، فندخل في إيه؟ في عملية التصليح نشغل عن القراءة. فأنا آسف يا شيخ سعيد، تفضل. ووافق أحمد على مذهبه في ذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بن راهوية. طبعا احنا كنا عايزين هنا انه مصدر لقول إسحاق بن راهوية ان صح الأسانيد او اجود الأسانيد هي مثل ما ذكر الإمام أحمد اللي هو الزهري عن سالم عن ابن عمر. أنا هنا ما عنديش، لكن أظن طبعة الشيخ عبد الكريم معرفة عموم الحديث والكفاية للخطأ أيوة محطوط فيها المصدر. وطبعا توثيق هذه الأقوال من مصادرها الأصلية أمر ضروري، وعزوها إلى كتاب خالي من الأسانيد مثل تدريب الراوي ومثل توضيح الأفكار ومثل غيره من الكتب المتأخرة لا يفيدنا كثيرا. إنما اللي احنا عايزينه مصادر تكون مسندة، لأن هذه المصادر بتروي بالإسناد عن فلان عن فلان عن إسحاق بن راهوية أنه قال كذا، خاصة أنه كتب إسحاق يعني في وقت من الأوقات ما كناش نجد له أي أثر. الحمد لله دلوقتي اتوجد جزء كبير من مسنده اللي هو متداول، لكن أيضا قد لا تكون هذه الكلمة فيه، فنحتاج إلى توثيق هذه الأقوال من كتب مسندة أيا كانت درجة الإسناد بقى. بس أنت وصلني لمصدر مسند وخلي الباقي علي أنا أدرسه. تفضل يا مولانا. لكن معبرا بالاصحيه. ايوه يبقى هو بقى. طب امال احنا خلينا كلامه زي كلام احمد ليه؟ قال لانه هو ذكر نفس الرواه، وده اللي بيدل على ان احنا او يعني يجعل ادخالنا قول احمد ضمن هذا، لانه وان عبر بالاجوديه عبر غيره بالايه؟ بالأصحية. لكن في نقطة يا أخوان، إن باستمرار قياس مقصود العالم على مقصود عالم آخر دي يجب التحرز فيها. يعني وإن كانت هنا يعني ماشية لأن ما ترتبش عليها يعني فرق مؤثر، لكن أيضا لا تتوسع في هذا، مثلا واحد يدرس الإمام النسائي وأقواله، فيقول لك إن أنا بعد ما درسته كده لقيت إن لا بأس به عند النسائي تساوي ثقة. تقول له طب ما دليلك؟ يقول دليلي إن كل أو عدد من اللي أنا لقيت الإمام النسائي حكم عليهم بلا بأس به لقيت غيره من العلماء يوثقوه. نقول له كده ما ينفعش، هذا لا يصلح دليلا. لماذا ما يصلح؟ ما دام هو قال لا بأس به ودول كلهم قالوا ثقة. قال طب ما عندك انت شيء تاني يعكر عليك، انه النسائي استعمل كلمة ثقة ولا لا؟ استعمل. فلو كان عايز يقول على ده انه ثقة، ايه اللي كان هيمنعه؟ يقول لك انا عندي كمان شيء، انه مرة يقول لا بأس به وفي رواية تانية يقول ثقة. يقول له حتى دي ايضا لا تفيد مدعاه. ليه ما تفيدش؟ ما هو نفسه النسائي قال لأنه قد يتعدد اجتهاده في الراوي فيحكم عليه بحكمين أعلى وأدنى. ومن يجمع أقوال ابن معين، إخواننا الخاشعين كتب، وإحنا دلوقتي مدام هنبتدي من 10 وشوية الخشوع هيقطع، فاللي جنبه حد شايف إنه خاشع أو كده يحاول ينبهه بطريقة أو بأخرى بحيث لا يزعجه إزعاجا كاملا ولا يتركه تركا كاملا. فلذلك ابن معين يقول عن الرجل ثقة ويقول لا بأس به، وممكن يقول عليه إنه هو مجهول أو لا أعرفه. فهل نقول بقى إن مجهول عند ابن معين تساوي ثقة ولا بأس به؟ فإذا لا يقاس كلام عالم بكلام آخر على طول الخط، وإنما يفصل في هذا الأمر بحيث لا يتوسع فيه. إنما هنا اعتبروا الرأيين زي بعض لأنهم انصب على سلسلة رواه واحدة. تفضل يا شيخ. لكن معبرا بالأصحية ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا. خلي بالك من اصطلاحا دي. الاصطلاح يا مشايخ أحيانا كثيرة يكون غير واقع الدلالة. يعني إيه غير واقع الدلالة؟ قال إحنا مثلا عارفين إن الثقة كلمة التوثيق لها كم مرتبة؟ اللفظة الواحدة وعدل ضابط تساوي ثقة، وتكرير التوثيق وأفعل التفضيل من التوثيق، كل دول ثقة. أوثق الناس ثقة ثقة، ثقة فقط، عدل ضابط، كل دول في مرتبة واحدة اصطلاح. لكن هل هما في مرتبة واحدة من حيث الدلالة؟ لا. فلذلك ما يقول اصطلاحا يعني عايز يقول أن هناك تفاوتا بينهما من حيث الدلالة، ولكن أدخلناهم تحت اصطلاح عام ضبطا للمسائل الاصطلاحية حتى نساعد من يدرس هذا العلم وهذه الألفاظ أنه يحصل على نتيجة قريبة إلى الصواب في حال الرب. هذه معنى قوله إيه؟ اصطلاح. ولذلك هيجي يقول لكن جيد أدنى من صحيح. فإذا هو لما يقصد اصطلاح يعني بالاصطلاح العام، والاصطلاح العام يسمح بالتفاوت داخله زي ثقة وثقة ثقة وأوثق الناس وعدل ضابط، كل دول داخلين في إيه؟ في التوثيق بثقة. لكن هل دلالتهم واحدة؟ إنما اصطلاحاً أو كلهم نصحح حديثهم. هذه معنى الاصطلاح. تفضل يا شيخ. ولذا قرن شيخنا تبعاً للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية. أيوة. نعم الوصف بجيد عند الجهبذ. يعني الآن عفواً إن الشيخ ابن حجر لما جاي عدد الأقوال قال وقال أحمد وابن راهوية أصح الأسانيد كده. نقول له يا شيخ ابن حجر جزاك الله خيرا، انت شركتهم في كلمة أصح ليه؟ ده هم عبارتهم مختلفة. قال أنا بنيت على الاصطلاح مش على المدلول للكلمة نفسها التي وردت. ولذلك كثير ما نطلب من إخواننا الباحثين إن لما يجيبوا الأقوال في حال الراوي ما ينقلوش عن المتأخرين، لأن المتأخرين كابن حجر كده ممكن يبقى لهم تصرف. أما ترجع أنت للأقوال المتأخر المتقدمة ممكن إنك أنت تدرك فارقاً. صحيح مش هيفرق في الاصطلاح العام، لكن يفرق في الدلالة، بحيث لو حصل خلاف على الراوي في باب الإعلال نقدم اللي وصف بأنه هو حجة على الذي وصف بأنه ثقة فقط، مع أن الكل عند الاصطلاح في الصحة كله صحيح. تفضل يا مولانا. نعم الوصف بجيد عند الجهبذ أنزل. أو نعم بعد كثير من الأخوة اللي هم بيقروا الكتب ما بينتبهوش لكده، يعني يقفل دماغه على الكوبليه الأولاني ولا يخليش باله من نعم دي، ودي عامله لنا مشكلة في الحديث الشديد الضعف، انه هو بعد ما قال انه لا يكبر ولا كذا قال لكن او نعم، اذا كسرت الطرق يصير كذا كذا. فكتير من الدارسين اللي احنا بنحتكبهم ما يجيش عندي لكن دي خالص، يقول لك خلاص لا يكبر ولا ينجبر، تيجي تكلمه هو خلاص قفل على كده. طب ما تقرا بقيه الكلام، ما هو الكلام ما كملش، ما هو لكن دي داخلة. قال لك لا مدة بقى عبل ما، فانتوا من دلوقتي او انتوا في وقت التغيير ان نعم دي داخلة في الاولان، يعني لم تكمل القضية عندي انهم متساوين في الاصطلاح، وانما يتمم البحث فيها أننا معترفين بتفاوت اللفظين من حيث الدلالة وإن كانوا مستويين من حيث الاصطلاح. تفضل يا شيخ. وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق. ده رأي ثالث بقى، ده يقول ثالث في أصح الأسانيد. وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبة إن صح عنه. إن صح عنه ليه بقى؟ الرأي يعني هو يشكر جدا السخاوي إنه قال إن صح عنه، لأنك أنت لما تحب تأصل الأقوال دي اللي ذكرها بالأسانيد هو الحاكم في معرفة علوم الحديث، صفحة حسب الطبعة الهندية 53 إلى 54، فتجد الحاكم لما روى الكلمة دي، لما روى هذا القول رواه بإسناد فيه رجل مبهم، والمبهم لكي يكون الإسناد محدد الدرجة يحتاج أن نعرف هذا المبهم من هو، فإذا لم نقف عليه يبقى الإسناد ضعيف لإبهام هذا الراوي. فالسخاوي لما قال إن صح عنه لأنه هو بص في المعرفة ولقي راجل مبهم. طب كنت حدده يا سخاوي، قال لي يا عم ده أنا بكتب كتاب 4 مجلدات، أما أمسك كل جزئية وأبحثها يبقى هموت وأسيب الكتاب زي نكت شيخ. فخلينا كملوا، وانتوا بقى ايه الحتت الصغيرة دي ابحثوها انتوا سهلة عليك. السند ديتك على ما يقولوا أيقونة، ان السند ده مش ماشي. نفهم من كده انه الأقوال دي تعتبر بشرط أن يكون الإسناد التي رويت به عن صاحبها محتجا به. واللي بيقولوا بقى الأسانيد ضاعت، طب نعتمد إحنا الأقوال دي إزاي؟ الحاكم متوفى 405، يعني فات سنة 300 اللي أنتم محددين. نصحح الكلمة دي إزاي ما دام عصر الرواية قفل؟ يقول زي بعضه إيه؟ لأن أنا قريت لهم. قالوا إيه؟ طب زي بعضه ندخل الحاكم، نخليه داخل في بتوع المتقدمين. الأول قالوا ندخل الدارقطني، الدارقطني 385، فلقوا إن مروياته محتاجين ليها وله مشاكل وكلها على الأسانيد، فقال زي بعضه دخل الدارقطني، واحد توسط له فدخله. الحاكم هو تلميذ الدارقطني، ما كانوش عارفين إنه عنده خوازيق هو رابط. فقال لك إيه، طب ما دام كده دخل الحاكم. فضلوا يزعزعوا لغاية ما وصلوا لغاية الضياء المقدسي. أولا كل اللي بيقولوا الأفكار دي أنا أحترمهم جدا، وهم يعني أصدقائي وبيني وبينهم تعامل، وعارفين إن إحنا بيننا خلافات في هذا، لكن الخلاف لا يفسد الود. وأنا أقول وأكرر إن هؤلاء كلهم اللي يعني طرحوا هذه الأفكار هم علموا أنفسهم بالدرجة الأولى، إحنا مش أدرين. يعني هم بعد ما طلعوا وبقوا دكاترة لقوا ان المعلومات اللي خدوها ما تنفعش تكون شيخ، فبدأ هو يقرا لوحده. واللي يقرا لوحده زي ما يكون واحد لمؤاخذة بتعلم وانت يركب العجلة لوحده، هل بيمشي؟ شايف ده ضحك لان عنده عجلة. يعني لما تعلم انت نفسك انت عرضة لانك تخطئ وتصيب، لكن ايضا هتوصل. ما تقولش يا عم طالما هغلط الشيخ بيقول اللي بيعلم نفسه بيغلط نقفل، لا لا مش لازم، لان ما تدركه بنفسك قد يمر عليك سنين لا تستطيع ان تدركه من مشايخ، خاصة في الوقت الحالي اللي هو المشايخ يعني ايه بقى مزحومين ووقتهم وكلام منه. فلذلك أنا بحترمهم من النقطة دي، إن هو حاول يكمل نفسه بحيث أما يقعد قعدة زي اللي أنا فيها دي ما الناس ما تسودش وشه. لكن أنا ما أقولش إنه ما يخطئش، ما فيش بأس إنه هو يخطئ، خاصة إذا كان منهم ناس تقبل إنك أنت تراجع. فدي يعني من هذه النقطة. ففضل لحد ما دخلوا ضياء الدين المقدسي اللي هو متوفى سنة 742. ليه؟ قال لأن له المختارة اللي هي تقريبا مطبوع منها دلوقتي 12 جزء فيها روايات هم محتاجينها وعايزين يحلوا مشكلة المتقدمين اللي فوق. ليه؟ قال لأن الضياء بيدخل من طريق كتب لحد دلوقتي احنا ما شفناهاش ولا هنشوفها، ما يتوجدش السنة ده اللي عنده. طب نقدر المصلحة بإيه؟ قال ندخل رغم. فدخل لغاية فين؟ لغاية نص سنة 700، سنة 800. طب يعني هو ابن حجر اللي جالكم من ما هو الراجل كذلك له الأمالي، وشيخه العراقي له مستدرك مستخرج على المستدرك وكده، والسخاوي هو ما تدخلوه راخر لسه مش راضين يدخلوه. لا لا خلاص الرواية قفلت، ما هي طب ليه قفل؟ يقول لك اصل دول كلهم بيخشوا من طريق كتب. طب ما هو الصحيحين بيخشوا من طريق كتب، بس البعيد اللي غشيم ما هوش عارف. يقول معلش خلي الغشم يبقى قاعده. تفضل مولانا. وابو بكر بن ابي شيبه ان صح عنه والنسائي، لكنه ادرجه مع غيره. ادرجه مع غيره، العباره دي ما كنتش شايف انت الكلام ما تعرفش، لان انت فاهم الادراك ده عمليه اعلال، المدرك ده شيء. هو مش ادرجه يعني ذكره، كان مفروض بارك الله فيه يقرنه مع غيره. لو قال قرنه مع غيره كانت افيد، لان انت لو ترجع للبحر الذي زخر هتلاقي الامام النسائي يقول ايه، احسن اسانيد تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه، وذكر منها هذا. وتلاحظ انه عبر بكلمه احسن. تقول احنا يا دوب لسه مخلصين من حكايه اجود، وقلنا انها يعني ايه ممكن تمشي، ومنت تنزلها تاني قال لك معلش بقى احسن دي ما تمشيهاش على اصطلاح الحسن اللي هو نازل عن الضعيف عن الصحيح. ما انزلهاش ازاي اذا كان انت بتقول احسن؟ قال ما هو الكلمه تدل او تطلق بمعناها الاصطلاحي عندما لا توجد قرينه تصرفها عن هذا. ولذلك احنا مطالبين ان نبقى عارفين القرائن التي تقترن بها عبارات العلماء حتى نعرف مقصودهم بها. فالنسائي لما قال أحسن وجاب أسانيد ما فيش فيها شرط الحسن اللي احنا عارفين، دي فوق الثقة، يبقى دي قرينة. أيضا حكم غيره قرينة، مش تقول انت لسه بتقول ما تتقاسش، لا هي قرينة. والقرينة الاستئنازية ما تحكمش في كل حالة، ممكن تاخد بيها وممكن انك انت تجد ما يصرفك عنها. فما قال النسائي احسن راحوا حاطينها مع اصح. طب ليه؟ ما احنا ماشيين وقلنين ان الصحيح غير الجيد غير قال ده لما نكون بنتكلم في مصطلحات هنحكم على احاديث باسانيد ونيجي ندرسها نلاقيها فعلا ما ترقاش الى درجه الثقه. فإن وجدنا ما وصف بأنه أحسن رجاله مستوفيين شروط أعلى الثقة، يبقى نقول دي قرينة إن أحسن هنا مش على الاصطلاح العام. فيبقى اللي خلانا نغير هو القرائن وليس منطوق اللفظ نفسه أو مفهومه كما ذكرنا قبل قليل. وبالتالي أنت عليك تتعامل مع كل الألفاظ الاصطلاحية بأمرين، إطلاق عام أو الأصل أن يطلق اللفظ على كذا، وإطلاقات أخرى لقرائن أخرى. ولو حد فينا يقرأ كتاب ابن فارس اللي هو معجم مقاييس اللغة تقول الله وإحنا لحقنا على المصطلح، جايب لنا انت مقاييس اللغه شايفها ماشيه قوي. لا، لانك انت لما تقرا اصلا كل العلوم وعاءها اللغه، ولا نجيب وعاء تاني نحط فيه العلوم، وعاءها اللغه. فاذا لم تفقه اللغه لا تفقه العلوم. فابن فارس يجيب يقول لك الحروف دي البيه والدال والعين مثلا الاصل فيها كذا، معنى الاصل انها اذا اطلقت ولم توجد قرائن تبقى بالمعنى ده. ثم بعدين يقول تطلق على كذا وتطلق على كذا وتطلق على كذا. وعندنا كتاب احطه في المكتبه باستمرار اسمه العشرات في اللغه، صغير كده، يعني ان كلمة تطلق بعشر معاني. فضلة خيرك. فلذلك لما انت تاخد ان اللغة بهذا الاتساع، لما يجي لك كلمة اصطلاحية انت قريت النزهة والنزهة قالت لك المنكر كذا، فتحت الكتب لقيت المنكر ده 20 منكر، يقول لك ابن حجر بوظ المصطلح لأنه ضيق ما وسعه الناس. يا عم ما ضيقش الراجل ده، هو قال لك أنا أعرفك بالشيء ببعضه، والتعريف الشيء ببعضه ده موجود في جميع ألسنة العرب. فأنت تيجي ما درستش حاجة عن المصطلحات المنطقية وتدخل الراجل قفص الاتهام وهو بريء؟ اقرا، ما دمت هتشتغل مصطلح اقرا المنطق، يقول لك المنطق حرام. طب اقراه انت زي ما الشيخ ابن تيمية قراه عشان يرد على المنطقيين، اعرف منه اللي يفيدك والباقي يتخلص منه. يقول لك لا. قلت إذن القضية قضيتك أنت مش قضيتنا إحنا. إحنا لما جينا نعمل، الشيخ زكريا الأنصاري يقول أنا بعمل لنفسي سبت في وقت قد أصبح الغالب فيه هي العلوم العقلية اللي هي علوم المنطق وأدب البحث والمناظرة وعلم الكلام. قال أنا، هو متوفى سنة كام مولانا؟ لا خلي 26. الشيخ زكريا الأنصاري 926، لأنه خلى السخاوي ده يعمل له الايه السبت بتاعه. قال له بصراحة أنا الموضوع ده تفضل. لا دي في الوسط، اديني ورقة وأجاوبك الآخر لو سمحت، اديني ورقة وأجاوب الآخر، لكن دلوقتي لا عشان بس يمشي المركز. فطبعا المصطلحات المنطقية دي والمصطلحات التي استعملها علماء الكلام لكي يفهم مرادهم لابد نتعلمها، فإذا تعلمناها فيكون لنا الحق أن نتعامل معهم على ضوئها، أو نتعامل مع الفكر ده لأن أصحابه ماتوا خلاص. إحنا نستطيع الآن نخرج الحافظ ابن حجر من مقبرته ونقول له أنت كتبت المنكر بإطلاق واحد؟ لا ولا لا؟ هو الرجل كان فكر الناس في وقته كذا فمشى عليه. عليك أنت لتستفيد أن تعرف أنه صدر في هذا عن وقت كان الحضور عنده وطلبة العلم يستوعبون هذا الشيء ولا يجدون فيه الإشكال الذي عندك. فما دام الإشكال خاص بك أنت فلنجعل المشكلة معك أنت، نقدر نتصرف معك، لا نحمل الكل يعني مسؤولية. بس ده المقصود. تفضل يا شيخ. لكن أدرجه مع غيره أصح الأسانيد. أدرجه يعني قرنه، مش معناه أنه هو أدخله دخيلا عليه. أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين واسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قال فيه مالك بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى مات. عن أبي بحسب المسنات التحاتية على لغة النقص، التحتانية على لغة النقص كقوله. يعني إذن التحاتية دي مش هي التحتانية اللي هي التحتانية ماشي. التحتانية هي اللي ماشي. أنا أقول مرة اسمع التحاتية دي قلت يمكن قراءة، لأن الشيخ سعيد يعني من لهم القراءات السبع والشواذ وكده، فهو الرجل الحمد لله ضبط الأمور. على لغة النقص فقوله بأبي اقتدي عدي في الكرم وهو السيد الحسين الشهيد صبت الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. عن علي بن أبي طالب جده عن جد زين العابدين وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنهم أي عن زين العابدين به. يبقى السند، السند بقى اللي هو السلسلة هتبقى إيه؟ الزهري عن زين العابدين. أيوة. عن الحسين بن علي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. ودي أيضا مما انتقد الزهري عليه، قالوا أنت بتكره أهل البيت بدليل أنك أنت ما بترويش من طريقه، فقال أنا بروي عنهم أصح الأسانيد. وذلك بما وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنه أي عن زين العابدين به أي بالسند المذكور، لأن الكلام في أصح الأسانيد. وإن جعل الشارح مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن طبعا الزوايا اللي بيقراها الشيخ سعيد ده مش في مش في نسختي أنا، لأن هي الطبعة اللي بيقراها الشيخ سعيد فيها زوايا، ولذلك أنا كنت نصحت إخواننا إن اللي هو هيشتري جديد يستحسن إنه يشتري الطبعة بتاع الشيخ الخضير، على أساس إن هي فيها زوائد مش موجودة في الطبعة دي، من الأفضل يعني. أنا طبعاً كنت ممكن أجيب نسختي بتاع الشيخ الخضير، بس أنا دي اللي قريتها زمان على مشايخي وعليها تعليقات، يعني جزء من التاريخ، وايضا لما افتحها تداعي المعاني يبقى سهل، اللي هو حفظ القران على 16 سطر لما تجيب له مصحف 15 يلخبط. ليه؟ لانه فاكر ان الايه في خصم كده نقلته على 15، الصوره اللي في ذهنه ما تظبطش. لذلك المصحف اللي انا حافظ فيه من اول ما كنت طفل صغير لغايه الان معايا ملازمني، عشان الصور القران ما تتمسحش، ارجع احفظها تاني من جديد. تفضل يا شيخ. لكن لأن الكلام في أصح الأسانيد، وإن جعل الشارح مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن لم يسبق له ذكر سيما وأصح الحديث. كل دوت كلام أو توضيح أو شرح على إنه سياق الألفية، هل السياق ده موافق للمعنى ولا فيه قصور؟ بس يعني مش تدخل او مش كلام داخل في صحة المعلومة نفسها او ضعفها، انما هو بيبحث انه هل الشرح دوت متسق مع معنى الكلام ولا لا. وطبعا ده شيء ما يأثرش جدا الا اللي عندي هو بيشرح نفس اللفظ ده، ويحتاج انه على ماذا تدل عبارة السخاوي في هذا الموضوع. غير كده يمكن يعني ان تستقيم المعلومة نفسها بدون هذا السياق. سيما واصح الحديث مسألة اخرى ستأتي. يعني هو بيقول اصح الاسانيد ولا اصح الاحاديث؟ كمان اصح الاسانيد تفرق، لان اصح الحديث هيبقى حديث واحد، أصح الأسانيد هيبقى كل حديث روية بهذا الإسناد. عشان كده بحثوا مع بعض إن نرجع الضمير للأسانيد ولا نرجعه للأحاديث، وهكذا. على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه أصح الأحاديث. لا طبعا في طبعا اللي يقرأ منكم الترمذي يجد ينقل عن البخاري أصح شيء في هذا الباب أو أصح كده، إطلاق بس مقيدة مش مطلق. نعم. إلا ما وقع للعلائي في الحديث المسند قريبا، مع اعترافه بعدم خوضهم فيه وتصريحه بأنه يرى الإمساك عن كله، فهذه ثلاثة أقوال. طبعا الإمام العلائي له كتاب في حديث الأحكام مفقود، والكتاب ده كان له مقدمة في المصطلح وقف عليها الحافظ ابن حجر ونقل منها في النكت، لكن هذا الكتاب اللي هو كتاب الأحكام العلائي أنا حتى الآن لا أعرف أن له نسخة يعني خطية. فكل الحاجات اللي ما بيبقاش لها عزو دي مظنتها انها تكون في هذه المقدمه التي عملها العلائي للكتاب باعتباره بيتكلم على احاديث الاحكام. والامام العلائي معروف ان له تحقيقات في باب يعني الروايات والاسانيد والاحكام، وكتابه جامع التحصيل من الكتب يعني النادره في بابها، ويستفاد يعني منه كثيرا. ايضا هو له رسائل الان بتطبع، بقى صدر منها 5 ولا 6 يا شيخ سعيد؟ هو 5، انا اللي فاكر انه 5 اجزاء، 5 مجلدات من رسائل العلائي. احيانا الرسائل دي هو يتكلم فيها تبعا للموضوع اللي بيتكلم فيه. فكل دي كانت قدام السخاوي، فيقول قال العلائي، هو فاهم ان احنا نفس الكتاب فاتحينه وبنقابل على كلامه. لكن احنا الان مفتقدين المصدر الاصلي اللي جاء فيه كلام العلائي هذا. هو له مثلا جزء في الباقيات الصالحات ايضا له كلام فيه على الحكم على الحديث وكده، والشيخ ابن حجر يقول قال العلائي في جزء الباقيات الصالحات. فين لما قامت القيامة والإنهم طبعوه بعد ما طبعا فات وقت طويل، ونحن نتمنى أن نقف على هذا الجزء. ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم. هو طبعا ليه بيقدم كده السخاوي؟ ماشي في الألفية دي على أنه بيشرحها شرح مسبوق في المتن، فلذلك أحيانا يعمل تقديم أو تأخير عشان يخلي نفس ألفاظ الألفية تخش في الكلام بحيث يفهم معناها. ودي طريقة ناس كثيرة بتفضلها. وبهذه الطريقة شرح الإمام القسطلاني صحيح البخاري كله. لكن هي مش كل واحد يستوعبها مثل ما يستوعب مثلا طريقة السيوطي في شرحه في التدريب. يعني الشرح بالقول، ما يقول قوله كذا ثم يشرحه، أوضح من لو عملوا شرح مسبوك كده. لأنه الشرح المسبوك ده سواء السخاوي يبقى بين الفاعل وبين الفعل 10 سطور، هو مضطر يعمل كده عشان إن الكلام يفهم الطريقة اللي هو سلكها. وهو بيقول دي طريقة سهلة. طبعا لما يقول لك هو سهلة، تعرف ان احنا دلوقتي ما يقصش علينا. ايوه، عشان تعرف ما دام هو قال انها سهله واحنا اصلا واقفين غلبان حمارنا فيها، يبقى احنا نعوز يعني شويه صنفره كده ولا اي حاجه بحيث نقرب يعني من السخاوي. ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم أو فيما رواه ابن سيرين. أيوة، ده القول الرابع بقى في أصح الأسانيد. سبق 3 وده الرابع. أو فيما رواه ابن سيرين أبو بكر محمد الأنصاري البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير الرؤية، والذي قال فيه مورق: ما رأيت أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه. عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين السلماني بسكون اللام على الصحيح، حتى حي من مراد الكوفي التابعي. طبعا حي من مراد مش شارع مراد اللي في الجيزة ده، لا. إن مراد دي قبيلة وأن دي حتة منها. واحد يروح يدور هناك يقول انا ما لقيتوش. لا، يعني انت مطلوب انك انت تعرف الفارق الزمني اللي بين الكلام ده ما كان بيتقال ويتفهم وبين الوقت اللي احنا فيه الان. تفضل يا شيخ. الكوفي التابعي الذي كاد ان يكون صحابيا فانه اسلم قبل الوفاه النبويه، يعني كان قريب جدا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنه أسلم قبل الوفاة النبوية، وكان فقيها يوازي شريحا في الفضائل، بل كان شريح يراسله فيما يشكل عليه قال ابن معين: إنه ثقة لا يسأل عن مثله. لا يسأل عنه، دي اللي هي بيحطها في المراتب، إن الأعلى فلان لا يسأل عنه، أو هو هنا قال ثقة لا يسأل عنه، فركب الكلام، أصبح مش وصفه بلفظة واحدة، وصفه بلفظتين. فدول يدخلوا في التركيب ولا في التكرير؟ قال لا، دول يدخلوا في التكرير، لأن هما الاثنين من مرتبة التوثيق، بس يبقوا أقوى من لو وصف بثقة بس. عنه يعني عن علي صاحب الترجمة، صحابي الترجمة التي قبلها، وهو قول عمرو بن علي الفلاس. برضو كنا عايزين ان هو الفلاس قال فين، لان الفلاس كتبه مفقودة، وفي واحد كاتب الفلاس واقواله في الجرح والتعديل، لكن طبعا جمع من المصادر. فطبعا الكلام ده او اللي هو اكتر واحد جمع الحاكم في معرفة علوم الحديث، يعني جامع 16 قول في أصح الأسانيد مطلقا ومقيدا، وهو أوسع واحد أنا شفته يعني. لكن هل استوعب؟ لا، لم يستوعب. وكذا علي بن المديني وسليمان بن حرب بزيادة أيوب السختياني، حيث قال أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين إلى آخره. ويبقى ده القول الخامس في الأصح، نشيل راوي ونحط راوي بداله، يتحول إلى ترجمة جديدة. وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبدال عبد الله بن عوف. أولهما اللي هو مين اللي سبق معانا قبل كده؟ اللي هو سليمان ولا الفلاس؟ لا، علي بن المديني وسليمان بن حرب بزيادة أيوب. طيب، وجاء مرة أخرى عن أولهما يبقى عمرو الفلاس، واللي هو ابن المدينة. وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبدال عبد الله بن عون من السختياني. طبعا أنت تعرف الكلام ده لما تكون قدامك كلام الحاكم، تعرف يعني من غير كلام الحاكم يبقى فيه نوع ما من القفاء، لكن لو معاك أنت الحاكم هتعرف أولهما، لأنه هتلاقيه مصرح أنه فلان اللي قال وفلان اللي قال وكده. وبأجود من أصح، وهما كما تقدم يعني قالوا أجود بدل ما يقولوا أصح، فأصبح معانا دلوقتي اللي هو اقتصر عليه. أنا كنت أتمنى أن السخاوي يدخل أحسن دي، لأنه اللي هو أصلا نسبها للنسائي، لكن ما رضيش يعني يذكر، لأنها لو ذكرت كانت هتكون أوضح في أن الكلمة في هذا الباب لفظها ليس هو المرتبط به الحكم، وإنما القرائن التي جعلت أحسن تساوي أصح وتساوي أجود. وبأجود من أصح، وهما كما تقدم سواء. أنا متهيالي إن أجود بدل أصح، يعني المعنى كده. وهما كما تقدم سواء. وممن ذهب إلى أصحية أيوب مع باقي الترجمة النسائي، لكن مع إدراج غيره، اللي هي المقولة اللي قلت لحضراتكم عليها، أحسن أسانيد تروى عن رسول الله، وذكر أربعة منهم هذه، فبرضه كان عايزين أحسن تظهر هنا، لكن ما ذكرهاش. أو ما رواه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأعمش الإمام الحافظ الثقة. يبقى ده رقم كم بقى دلوقتي؟ سبعة. الذي كان شعبة يسميه لصدقه المصحف عن الفقيه المتوقي الصالح ذي الشأن. كل الأوصاف دي بيذكرها عشان يبرر أو يبين إن هؤلاء موصوفين في كتب الرجال بما يجعلهم مستحقين لهذه المرتبة، وهي الأصحية. وأيضا حضراتكم، ليس هذا الذي ذكره السخاوي هو كل ما ذكر في الراوي، بل ربما لو رجعت ترجمته تلاقي فيها أقوال يمكن أدل من هذه، لكن هو الوقت اللي كان بيكتب فيه كان هو دول اللي تحت إيده. وطبعا ما تستسهلش انت الحصول على المرجع في وقت ما كان السخاوي بيكتب أو السيوطي بيكتب، لا، كان الحصول على المرجع يعني شيء لا يمكن مقارنته بالعصر الحالي. اللي عمل رواة الكتب الستة اللي هو سبط بن العجمي يقول بس الكتاب الفلاني ده ما هوش في بلدنا هذا، بلد اللي هي الشام، طب ما تروح تجيبه، يروح يجيبه فين؟ ده عشان خاطر يرحل من الشام يروح مصر ولا يروح حتى العراق ولا يروح كده، عايز فلوس وعايز يسيب ولاده عند مين وعايز، كيف هذا؟ لم يكن الأمر بالسهولة اللي احنا فيها الآن، فكان وجود الكتاب وافتقاده مما يؤثر في ما يريد أن يضيفه العالم في عمله، وكان أيضا مما يجعله يجمع مجموعة ويلزم نفسه بإخراج عمل على أساس ما هو متاح فقط، لأن هذا هو الممكن. وإحنا دلوقتي مشكلتنا مع أخواننا اللي هم مسجلين معنا رسائل، مع احترامي طبعا إذا كان حد فيهم حاضر مع هذا الشيخ عواد، الكتاب يبقى موجود هو نفسه يكسر، يعني مش انه مش لاقيه عشان يروح هنا ولا هنا، لا، يكسر. فتقول له طب شوف الكتاب، يقول لك ان شاء الله. وواحد تاني له مشكله، انا بقول الكلام ده عشان خاطر انتوا طلبه علم ودي مشاكل، اما جينا نعالجها لقينا ان الاستاذ بيقول له يا ابني الكتب الفلانيه، يقول له لا ده انا ما اشتغلش فيها لما اروح الدكتوراه. الله، طب وانت اللي هتمشي نفسك؟ ده أستاذك وبيقول لك شوف الكتب دي عشان رسالتك تبقى كويسة، أنت تقسم وتختار؟ تفضل يا شيخ. عن الفقيه المتوقي الصالح دشان أبي عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي بفتح النون والمعجمة نسبة للنخعي. المعجمة. لكن طبعا الأعمش دوت معروف إنه يتحط في أصح الأسانيد إزاي؟ وهو منسوب إلى التدليس والإرسال، والكلام في تدليسه يقتضي أنه هو من الثالثة الذي إذا عنعن ولم توجد قرينة على اتصاله يبقى إسناده ضعيف، فإزاي بقى تحطوه في أصح الأسانيد؟ قال إحنا بنحطه في أصح الأسانيد عندما يكون مستوفياً لشروط الصحة، فإن كان هناك شيئاً يؤثر في اتصال الإسناد فهو ليس داخلاً معنا، إحنا بنعده فيما لو قال حدثني أو أخبرني أو كان شيخه ممن أكثر عنه أو غير ذلك. فالأعمش لما ندخله محدش يعترض علينا بما فيه من إرسال وتدليس، لأننا نقصد ما سلم من هذين الأمرين. بفتح النون والمعجمة نسبة للنخع قبيلة من مسجد الكوفة عن راهب أهل الكوفة عبادة وعلما وفضلا وفقها. قبيلة من إيه؟ مسجد. أنا أعرف أنها مزحم، فإن كان الشيخ سعيد على صواب فأنا مساحب كلامه، ولكن هي تحتاج إلى ضبط. خلاص ماشي. أي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله رضي الله عنه، وهو قول ابن معين، وكذا قال غيره لكن بإبدال منصور بن المعتمد. قال غيره بإبدال منصور، يبقى الرأي الثامن، القول الثامن. بإبدال منصور من الأعمش، فقال عبد الرزاق حدث سفيان عن منصور في هذه الترجمة فقال هذا الشرف على الكراسي. فطبعا يبقى اللي قال أو حكم عليها مين؟ سفيان. بقى بس خلي بالك من سفيان دي وتعلم منها. سفيان قال هذا الشرف على الكراسي، ولا قال أصح ولا قال أجود ولا قال أحسن. إيه اللي خلاكم بقى تحطوها كده؟ قال هو ده فارق الاستعمالات عن المصطلحات. احنا اضطرينا نعمل مصطلحات والفاظ لما الملكة ضعفت، لكن قدام ما كانش تحكمهم مصطلحات، هم نفسهم اللي كانوا بيعتبروا مرجع المصطلحات. فأصبح كلمة سفيان الشرف على الكراسي يساوي كلمة أصح الأسانيد. إيه اللي خلى دي تلحق بدي؟ فاصل الزمن. إن هم ساعة ما كانوا في عصر سفيان كانوا بيستعملوا الكلمة دي والناس كلها عارفة إنها تفيد الصحة العالية. كون إحنا دلوقتي بقينا ميح لمؤاخذة، فالموضوع المشكلة فينا مش المشكلة فيهم. لذلك أما جابوا يقول الحديث شيخ سفيان في حديث السترة، أنا مش فاكر اسمه دلوقتي، لكن هو مروي من طريق سفيان عن شيخ من مشايخ حديث السترة في سنن أبو داود. فبعد ما روى الحديث قال: ألا يوجد عندكم شيئا تشدوا به هذا الحديث؟ ومعنى تشدوه تقووه، فيبقى هو حسن أو صحيح لغيره. يقول لك لا، ما دام المتأخرين قالوا صحيح لغيره يبقى ابتدعوا. ابتدعوا ليه يا عم الحاج؟ قال لأن ما فيش عند المتقدمين صحيح لغيره. طب ما هو، لكن كانوا يعبروا بلغتهم هم، وانت اللي عليك تلم أطراف هذا العلم عشان تزيل الغشاوة اللي في ذاكرتك. فالعيب مش في التراث، العيب في من لم يخبر التراث. فده قال الشرف على الكراسي، وإحنا نشكر اللي هو نقل لنا العبارة كما هي. نروح نحن مخلقينها، المعروف ان اللي بيقعد على الكرسي اذا ما كانش بحكم طله زي كده بيبقى للاحترام يعني، او كده ويعني شيء رفيع المكانه. فقال لك خلاص ما دام قال كده يبقى هو يقصد ارتفاع درجه الحكي. فيبقى العباره ما فيش فيها منطوق، لكن فيها ايه؟ مفهوم. واصبح ان احنا مطالبين بان نعرف الالفاظ التي كانت تستعمل للدلالة على مفاهيم المصطلحات المتأخرة أو كتب المصطلح المتأخرة كتبت عليها، عشان ما نحسش بما يقال من التباين. فالتباين فينا احنا في خلفيتنا، أما هم ما عندهمش تباين، عندهم اختلاف ماشي، لكن ما أبين من الحي فهو ميت، ما فيش تباين، إنما فيه اختلاف. فالشرف على الكراسي يسوي أصح الأسانيد. إيش هنتبه؟ تفضل يا شيخ. بل سئل ابن معين: أيهما أحب إليك في إبراهيم، الأعمش أو منصور؟ فقال منصور، ووافقه غيره على ذلك. فقال أبو حاتم، وقد سئل عنهما: الأعمش حافظ يخلط ويدلس. شفت بقى إزاي؟ الأعمش حافظ يخلط ويدلس. ولكن الاثنين دول ما يلغوش انه حافظ. طب ليه؟ قال لانهم قليلين، واحنا بنحكم بالكسر، اما القله يعني ممكن نتفاهم فيها، تنزلك من الثقه الى الصدوق كده، لكني ما توصلكش لدرجه اللي هو ايه مضاعف. ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. أيوة. لكن قال وكيع: إن الأعمش أحفظ للإسناد على إسناد إبراهيم عن منصور. واحد بقى تاني قال لك إيه، أنت حكمت كده على الأعمش حكم عام، أنا عندي حكم خاص بقى، والحكم الخاص ما يرفعوش الحكم العام. انت قلت هنا دلوقتي منصور اتقن ولا يخلط ولا يدلس، نقول لك انا عندي حكم خاص بخصوص مين؟ ابراهيم. اعمش الأعمش إسناد إبراهيم عن منصور هو يتقنه كما يتقن الماء، فده يبقى طالع بقى من الحكم العام. ولذلك احنا محتاجين يا مشايخ الكون ان احنا كما نتقن الجرح والتعديل العام نتقن الجرح والتعديل الخاص. كله بعد الدرس، بعد الدرس عشان انا عارف ان احنا ايه هنخلص في الاخر تحت امره. وان كنت عايز يا شيخ ان كنت عايز تناقش هنطلع بره، نمنا الدرس هنا مش نقاش، درس للافهام بس. لا لا لا لا، احنا درس هنا للتلقي، للنقاش اطلع انا وانت وتحت امرك كما تحب، وانت على صواب من الان. خلاص يا مولانا تفضل. وفي المسألة أقوال أخرى. أيوة، دلوقتي احنا وصلنا كام يابا؟ 8. إن قلت إن الحاكم جمع 16، وإن 16 دول مش كل ما قيل، فهو هنا ككتاب في المصطلح أما يجيب 8 ويتكلم عليهم يقول لك دول يعني كفاية، ويقاس غيرهم عليهم، أو من أراد التوسع فيطلب في الأماكن، لأننا مهمتي هنا تقرير القاعدة وتوضيحها بمثال أو مثالين، والباقي ممكن أن يراجع في مصادر. تفضل يا أبو. وفي المسألة أقوال أخرى أوردت منها في النكت مما لم يذكر برضو الإحالة على الإيه النكت، فأنا ما معيش الآن النكت، أو مش عايزين إن احنا نعملها، لكن انتوا راجعوا النكت المطبوعة وما يوجد. خلاص اللي ما يوجدش تعرف إنه هو كان في النكت الكبرى التي لم تصل إلينا منها نسخة نستطيع أن نستفيد مما جمعه نحن. أحال على الموضوع، يبقى موجود. اللي ما يوجدش فيها واللي هو من الناس اللي فصل ما بين ما في الكبرى وما في الصغرى، الأخونا اللي حقق البحر الذي زخر يقول إن يعني النقطة الفلانية دي من أولها لآخرها ليست في الصغرى، نقطتين ثلاثة يقول ما هماش في الصغرى، وهو فوق يقول في النكت، فسماها في موضع بالإفصاح، النكت الكبرى المسمى بالإفصاح. تفضل يا شيخ. أما ترجيح ما عورد منها بذلك على غيره كما أن فائدة الصحيح دلوقتي هيقول لك إن إحنا أنتوا دول قلتوا دول أصح، لما نجمع دول كلهم ونحكم عليهم بالأصحية المطلقة هيبقى تعارض، فكيف نرفع هذا التعارض؟ ألا رفع التعارض في هذه الأقوال سهل. كيف؟ قال يبقى كل الأقوال دي حط قبليها من، ويبقى الخلاف هنا للتنويع وليس لمعارضة قول عالم بقول. واحد يقول لك والله أنا من بحثي وقراءتي وصلت إلى أنه أصح الأسانيد كذا، الثاني يقول له والله أنا لي بقى أخوان الأقوال كذلك تتعدد، لأن هؤلاء العلماء كانوا في مناطق متفرقة، ويمكن أن يقضي العالم في ذلك الوقت حياته في منطقته ولا يعرف أن في المنطقة الأخرى من يخالفه إلا إذا وصله خبره، ولم يكن التواصل بنفس ما نجد الآن. بل مثلا لما تيجي سني أنا وأنا صغير استحالة أنك أنت تقارن بين ما أنا فيه الآن من يعني تواصل، أو العالم كله بقى قرية صغيرة، وبين مثلا إحنا كنا في بلد لا يوجد فيها ساعة، القرية اللي إحنا فيها نعرف الفجر هيدن إمتى عشان نمسك عن الصيام. طب نعمل ايه؟ يقول لك في بلد جنبنا واحد جايب راجل ومسهره ويعرف رمضان، فهو بعد ما بيتسحر بيقول توشيح يعني نشيد، فهو إذا صحينا لقينا الرجل شغال في النشيد نقول يبقى لسه الفجر ما جاش. أي وسيلة تانية ما كانتش متاحة لنا. تخيل بقى أنت دلوقتي تفتح المحروس اللي معاك ده وتكلم أمريكا، وقلت لكم أنا قصة الراجل اللي قال الإمام مالك ده، احنا عندنا في مصر حديث صحيح في تخليل الأصابع ما وصلكش وانت قاعد في المدينة. فلذلك الأقوال دي يا إخوان كانت بتبقى استقراء العالم في الوقت الذي أصدر القول فيه وبالمعلومات التي أتيحت له، ودون أن يكون على اطلاع بمن أصدروا أحكاماً أخرى وهو لم يطلع عليه. فلذلك الشهادات اللي اتقالت في الأسانيد دي بتخلينا نقول إن مفيش تعارض بينها، ولكن الجمع أن نقول إنه من أصح الأسانيد الفلاني ومن أصح القول الفلاني ومن أصحها، ويبقى كده زال الإيه الخلاف. حقاش إن إحنا نبحث في الستاشر اللي ذكرهم الحاكم، وخاصة أصح أسانيد أبو هريرة أو أصح أسانيد المكيين أو أصح أسانيد اليمنيين، فنجد من بينهم من لا يصل إلى درجة الصحة، مثل الحسين بن واقد ده. حسين بن واقد ده في أصح أسانيد اليمنيين اللي ذكرها الحاكم، أما أنت تعرضه على كتب التراجم يعني تعوز مجهود كبير عشان توصله للثقة، بخلاف اللي موجودين دول يعني تجد الأقوال بالكوب تثبت أنهم فوق الثقة. فأصبح أنه الأحكام تفاوتت بحسب مبلغ علم العالم الذي أصدرها، ونحن نأخذ قوله ولنا أن نأخذ به، ولنا أن نقول والله يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا أنت قلت بما عندك، وإحنا لما جينا نعرض حسين بن واقد ده على كتب الرجال لقيناه ما يوصلش إلى درجة الثقة، فخليه إيه صدوق بس، ويبقى الحكم ده اللي أنت ذكرته هو عبارة عن استنتاجك أنت الخاص. ومعروف ان الاستنتاج الخاص لا يناقض الاستنتاج العام، انما يؤخذ به على انه رؤيا عالم فاضل قالها يقصد الحق. ويمكن ان يخطئ، ممكن ان يخطئ، ممكن ان يصيب، ما هناك احد يدعي لنفسه العصمة ابدا، العصمة لمن عصمه الله، وإحنا كلنا على باب الله زي ما بيقول الشيخ سعيد. إما ترجيح ما عورض منها بذلك على غيره كما أن فائدة الصحيح قطعا أو ظنا ذلك. أيوة، قال إحنا والله كل أحكامنا ظنية بما غلب على ظننا، فلا نعارض الظن الغالب بالظن الغالب، ولكن نقول إن هذا خلاف تنوع بدل ما يكون خلاف تضاد، خاصة إن ليس منهم من قال هذا هو الأصح ومن قال غيره فلا أقبله، ما حدش منهم جاء عنه هذا الكلام، يعني لم يرد رأي غيره، إنما قال والله أنا اللي ما دمت رجل ثقة وأنتم تقبلوا قولي، أنا ديانة وبحثا وجدت إن الإسناد ده حاله كذا. تفضل يا شيخ. أو تمكن الناظر المتقن فيها، أو تمكن، أو نعم، أو تمكن تمكن تمكن أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض. لأنه طبعا دي حكمة ربنا يا أخوان، إنه فهمك أنت غير فهمي غير فهم فلان، وهذا الفهم طبعا حتى بتوع علم النفس لما درسنا يعني في العلوم التربوية دي إن فيه تفاوت، حكمة ربنا كده، شوية المهلبية دول ربنا جعلهم متفاوتين هبة منه. انت ممكن اجيب لك نص تقراه تقول بقى ده في اشكال، وانت تدهوني اراه ما اعرفش انطق. والامر بسؤال اهل الذكر مشروع في القران الكريم، اسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون. فانك انت تعلم وانا اجهل هذا شيء يعني لا نستطيع ان ننكره، بس علينا ان نحسن سماع الغير وايضا نحسن الاعتذار عما نخطئ فيه، لانه ليس فينا من له العصمه. وقد افرد الناظم في الاحكام كتابة، الناظم اللي هو ابن العراق، جمعه من تراجم 16 قيل فيها، قيل فيها انها اصح الاسانيد اما مطلقا او مقيدا. ايوه، لانه فيها اصح اسانيد المكيين، اصح اسانيد اليمنيين، اصح اسانيد المدنيين، فدي مقيده بالبلد اللي هو فيها. وهو الشيخ العراقي رحمه الله عليه اول من الف كتاب في احاديث الاحكام بهذا القيل، لم نجد عند غيره تاليفا بهذا القيل، وأيضا لم يستوعب هذا ولم يكن يقصد الاستيعاب، لكنه فتح الباب. وفي رسالة دكتوراه الآن مطبوعة عن هذه النقطة، إن عملها أحد إحدى الباحثات يعني، هي دوات الدكتورة الحمد لله، ومطبوع الكتاب بعنوان أصح الأسانيد. وفيه الآن في جامع الطيبة في المدينة كلية التربية كرسي علمي لدراسة وجمع الأحاديث المروية بأصح الأسانيد، يعمل فيه أخونا الشيخ دكتور خليل خاطر، وإحنا لجنة يعني مساعدة معاه، وكل وقت نعرف منه أو نراجع معه ما أمكن له جمعه، ويقول إني أنا زدت على ما هو مجموع عددا كثيرا، لكنه ما طبعش حتى الآن شيئا مما جمعه، لأنه هو بدأ يعني إيه من فترة يسيرة. فالشاهد إنه العناية بجمع أصح الأسانيد يعني باب مفتوح، وممكن الآن بعد ما تيسرت لنا الحواسب أنه يوقف على عدد غير الذي ذكره الإمام الحاكم، وهو مجهود في وقته كان جامعا لما تفرق عند غيره. وقد أفرد الناظم في الأحكام كتابا لطيفا جمعه من تراجم 16 قيل فيها كلمة تراجم يعني فلان عن فلان عن فلان، دي سموها ترجمة، زي أسانيد تحفة الأشراف كده، مالك عن نافع عن ابن عمر يسموها ترجمة، لأنها تعرب عما يروى بها، والترجمة هي الإعراب عن شيء بلغة شيء آخر. قيل فيها إنها أصح الأسانيد إما مطلقا أو مقيدا، وهي ما عدا الثالثة مما ذكرنا هنا. أيوة، يعني طبعا هنا هو الثمانية ما استوعبش، اللي هناك 16، طبعا قاري الكتاب وكده عارفه في 16 ترجمة، وعامل بهم على كل الأبواب، الصلاة والصوم والزكاة والحج. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ومعمر عن همام، والزهري عن سعيد بن المسيب. يعني إن دي الأسانيد دي موجودة في كتاب العراق. نعم. وهو واخدها من الحاكم. نعم. لما تاخد الكلام اللي هو عامله وتراجعه على كتاب معرفة علوم الحديث تلاقي إن هو واخدها من الحاكم. ويحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة، كل من الاربعة عن ابي هريرة، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبيد الله بن عمر مما رواه يحيى بن سعيد عنه، كل منهما عن القاسم، والزهري عن عروة، كل منهما عن عائشة. طبعا ده جمع طرق، لو احنا بنخرج دلوقتي كنا نخرجه كان يبقى واضح، لكن هو بيشرح السخاوة على ان احنا عارفين طريقة التخريج الطرق، وان هي تجتمع في ما يسمى بالمدار ويذكر عدد الطرق عن هذا المدار. وده اللي عرفك ان احنا محتاجين في التخريج ان احنا نعرف كيف تجمع الطرق على المدار، وليس ان احنا نعزل الحديث الى مكانه فقط. الله يكرمك. مالك عن الزهري عن أنس، والحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، والزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمر، وحينئذ فهو من أصح الصحيح. اللي هو الكتاب ده اللي هو عمل الشيخ العراقي يعتبر من أصح الصحيح. وعلى كل حال لم، نعم، وعلى كل حال لم كما زاده المصنف بضم اللام، أي اعزل واعتب، اعزل اعزل اعزل واعتب من عممه، أي الذي عمم الحكم بالأصحية لسند معين، لأنه حصر في باب واسع. سبب اللوم هو، نعم، ليه أنا ما أقولش أصح إسناد في الدنيا كذا وأبقى ملام على هذا؟ قال سبب اللوم لأنه صاحب هذا القول حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار. باب واسع جدا عشان تعرف انه لو واحد ألف يعني الكتب اللي هي موجودة بالروايات الآن، طبعا الحاسب ما يجيبلكش الا اللي انت تطلبه منه، يعني انت لما تقول الحاسب لمل شوية اللي زايدين ما يلمش لأنه حديد، ما كنتش انت تلقنه نص وتقول له دور لي عليه ما يلمش. ودي حكمة ربنا انه لا ينوب عن الانسان الآلة، بس هي تساعده لكن تبقى انسان آلي، هو زي المخلوق لا، صنعة الله عز وجل ستظل لها يعني الدرجة السيادة وأيضا درجة الحساب على هذا إلى أن تقوم الساعة. لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاد، كما قيل بمثله في قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، بل إن كان ولا بد فتقييده. البرديجي عمل الأسماء المفردة وواحد من نفس بلده تعقب عليه وهكذا، بل إن كان ولا بد فتقييد كل ترجمة بصحابيها أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة، فهو أقل انتشارا وأقرب إلى الحصر كما قيل في أفضل التابعين. الحاكم هو اللي عمل كده، هو اللي قال إنه أفضل الأمور أن نقول أصح أسانيد المكيين فلان، أصح أسانيد المدنيين فلان، أصح أسانيد المصريين، وعدد كثير من البلاد اللي كانت في وقته موجود فيها علماء وروايات. فده التقييد سهل يعني ممكن، لكن هو العيب في التعميم العام الذي يستعصي معه حتى الآن، حتى من وسط مدونات الجزم يعني. فيقولون أصح أحاديث باب كذا أو مسألة كذا حديث كذا، واعلم أنهم كما تكلموا، ودي موجودة، أصح حديث في التيمم كذا، أصح أسانيد في المسعى الخفين كذا، أصح ما في الباب كذا، وده وارد عن الإمام البخاري وارد عن الإمام أحمد وارد عن عدد، لأنه هو ده اللي في مكنة العالم في وقت اللي هو متاح له. واعلم أنهم كما تكلموا في أصح أسانيد فلان مشوا في أوهى أسانيد فلان أيضا عكسه طبعا. وطبعا الحاكم بعد ما قال أصح الأسانيد. ماشي بقى خلاص من التشريع، لكن كمل السطرين. وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار منها مما لا يصلح، ولكن هذا المختصر يضيق عن بسط ذلك وتتماته، فليراجع أصله بعد تحريره إن شاء الله. طبعا أصله بعد تحريره ده لأن السخاوي كان عامل شرح تاني أوسع من ده، واللي هو الشرح الأوسع من ده هو بيحول عليه خاصة في الأبواب الأولى دي، وهذا الشرح لم يقف عليه أحد حتى الآن، فهو طبعا إيه بيبين إنه الشيء في عصرك أنت الحكم فيه ممكن لما يختلف العصر يتغير الأمر، فهو ما كانش عمره يطول في ذهنه إن هذا يعني تضيع الشروح دي وتعدم ولا يوقف عليها، ولذلك أحال عليها. على كل حال أوها الأسانيد الحاكم ذكرها، فأداء يعني خلاص، وإحنا كده توقفنا عند أصح كتب الحديث. ومفضل يقرا كده، هنجاوب على الاسئله دي بعد الصبر. انفضل الشيخ كده فهنجاوب عليهم بعد الصبر ان شاء الله. طب هيتكلم الشيخ سعيد هيقول الاسئله. بسم الله. هذا سائل يقول: أليس معنى يخلق التضعيف فكيف تقال في الأعمش؟ طبعا كلمة يخلط غير يختلط، فمعنى أنه هو يخلط يعني يذكر شيئا صوابا ويذكر شيئا خطأ، كما في الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالخلط غير الاختلاط. أيضا لما قال يخلط ما حددش الكمية اللي هو بيخلط فيها، هل هي قليلة أو هي كثيرة أو هي نادرة، فأصبح إن اللفظة دي تنسب للأعمش باعتبار أنه وقع منه فعلاً أخطاء، ولا إشكال طالما أننا بعد أن نسلم بوقوع هذا الخطأ من هذا الثقة نحتاج إلى تحديد كميته حتى نجعله قادحاً في أو غير قادح، فليس فيها إشكال. هذه نقطة. النقطة الثانية: لنفرض فرض، مش وخلي بالكم اللي احنا بنجاوبه ما حدش يكتب الصلاة باطلة مع الكراهة، انه افرض انه هو فيه قول فعلا قالوا ان الأعمش يخلط كثيرا، لنفرض هذا، نقول أدي ده قول لعالم، وننظر بقية الأقوال التي قيلت في الأعمش، فإن وجدنا أن هذا الرجل اللي قال تفرد بقوله فهو يعتبر بالنسبة لبقية المتكلمين في الأعمش قول شاذ. والإمام الذهبي في كتابه معرفة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، يقول: من شذ بتوثيق أو بتجريح فلا يؤخذ بقوله، ولكن العبرة بما عليه الأكثر. فسواء كانت هذه الكلمة يعني في محلها أو لم تكن في محلها فهي غير قادحة في الأعمش. وهذه ممكن يقاس عليها بقى كذلك، لأن يحصل أنك تجد راوي عدد من الناس موثقين وواحد قايل أنه كذاب، فأنت تقول إيه كذاب دي؟ طب أمال فين؟ ودي دول. نقول له ما أجرش حاجة، أنت راجل زي ما مولانا ربنا سبحانه وتعالى جعله يعني يتواضع فيقول أنا يعني مبتدئ في الصنعة. فنقول له ما فيش مشاكل، يعني قصدي أقول إن إحنا نقول له والله أنت كده لسه في بداية الطريق، فإن كنت تريد الصواب فالصواب كذا كذا كذا، بس يعني نبين له. فالوصف للراوي لا بد أن ينظر فيه لبقية الأقوال، وينظر كذلك لكون القائل متشدد أو معتدل أو متساهل، وينظر كذلك لكون هذا القول ليس له يعني أمثلة تؤيده. فمثلا تجد أن الإمام ابن حبان يقول على شخص أنه هو كذاب أو وضع في الحديث، فالذهبي يقول: أين هي الأحاديث التي وضعها حتى ننظر فيها؟ فمجرد الوصف بدون ما يكون موجود ما ينطبق عليه يجعلنا لا نأخذ به بدون نظر للملابسات الأخرى. وعليك لحضرتك أن أنا بعلق عليه حضرتك أن ما فيش وقت، عايزين نستثمر الوقت. الطالب لا حاجة له أن هو يدخل نفسه في حاجات لا حاجة له أن يدخل فيها، بمعنى هو دلوقتي عايز يخش في نص الحديث الصحيح، يبقى المنظومة على طول نص عشان عنده علوم أبواب مفتحة كثيرة وعنده علوم كثيرة. ما فيش وقت، عايز يستثمر الوقت، ما عندوش دقيقة فرصة ان هو يتكلم في شيء لا لا لا حاجة لنا ان احنا نتكلم فيه. ماشي. يبقى انا اديله المنظومة. ماشي. اللي هو يعني جاية يعني ايه لبن من بز ومرقة. ماشي. للطالب. ماشي. مش عايزين نخد في المشاكل وهو ده وجع دماغ. ماشي. الطالب على طول يخش على طول في السماء. ماشي. هو ده المعنى. ماشي. قول يا شيخ سعيد. هل صنيع الأئمة المتقدمين حجة على القواعد المذكورة في كتب المصطلح؟ فمثلا نجد أبا حاتم يقول عن راو أنه مجهول، مع أنه ذكر أنه روى عن هذا الرجل 30 راويا. دي ما له مال المتقدمين والمتأخرين، ما هيش داخلة دي. يعني احنا كده جبنا أمرين، هي خليها قضية واحدة، لكن المتقدمين المتأخرين موضوع تاني. إنما هو أبو حاتم يقول عن الرجل مجهول، وإحنا نبحث نجد إن روى عنه من يزيل جهالة عينه، فبقي قول أبي حاتم له ما يؤيده أنه مجهول الحال. يمكن أن يكون كذلك. افرض بقى إن إحنا بحثنا برضو لقينا إن فلان من الأئمة قال على الرجل ده إنه صدوق أو ثقة، يبقى أبو حاتم حكم عليه بالجهالة بمبلغ علمه هو، وهو لا يدعي الإحاطة. وأحيانا يحصل بينه وبين ابنه اللي بيقرأ الجرح والتعديل بتوسع، يجد بينه وبين ابنه نقاش، هو يقول له الرجل ده ضعيف وهو يقول له أحمد بيوسعه، وعبد الله بن أحمد يجي لأبوه ويقول له إن فلان الفلاني ده أنت كيف تقول عنه أنه منكر الحديث وفلان يوسقه؟ فقال فلان: لو أنه رأى من أحاديثه ما رأيت لحكم بأنه منكر. ويكون مجهول وحديثه صحيح. فالعبرة إذن بما يجمع في حال الراوي من مجموع الأقوال أهل العلم ولا نأخذ فيه بقول واحد، ودي ما لهاش دعوة بالمتقدمين بقى والمتأخرين. تفضل يا مولانا. وهذا سؤال نقول: علمنا أن الكذاب لا يعتبر بحديثه، لكن ابن عدي يقول في رواة كذابين كمعلى بن عبد الرحمن ونوح الجامع يكتب حديثه، فكيف؟ أولا أنا ما شفتش ابن عدي، لأن ربما لو أنا شفت أفهم من النص غير ما فهم، لكن معنى يكتب حديثه تفسر بحسب الراوي اللي وصف بيها، فيكتب حديثه للاعتبار، ده الإطلاق العام، وده بيبقى على راوي ضعيف. فلنفرض جدلا انه حصل من ابن عدي قال كده، انه هو قال كذاب يكتب حديثه، فيبقى دي كتابة غير الكتابة اللي هي بالاصطلاح العام. يعني ممكن يكتب حديثه للمعرفة، زي ما قالوا لسفيان: انت بتروي عن الكذابين ليه؟ قال: والله انا بروي عنهم للمعرفة لكي يعرف، انا اروي عن الرجل لكذا واروي عنه لكذا واروي عنه لكذا. فلذلك يعني بناء الحكم العام على الراوي بأحد الأقوال أو بقول اثنين فقط من القائلين أو ثلاثة سيجعل النتيجة غير مطابقة للراجع. يعني الكذب ده يعني هو دايما الكلام مش موضوع عليه في ترجمة الاثنين بالأخص في الكامل، لكن ابن عدي نقل كلام آخرين، لكن هو رأى أن هو لا يصل إلى هذا. أنا ما شفتش النص، لكن ربما لو شفت ابن عدي يمكن أقول كلام غير كده، لكن لنفرض أنه هو كلام زي كده، فيبقى هنا كتابة غير الكتابة اللي هي بتذكر للاعتبار. وجه انحصار شروط الصحيح في خمسة. هي طبعا الشروط اللي ذكرت دي احنا نريد ممن يقول انها غير محصورة ان يذكر لنا هو شرطا زائدا ليس في الخمسة، لأننا لا نعترض على شيء وإحنا ما عندناش ما ينقضه. فإن كان عند أحد من الباحثين شرطة يرى أن لم يذكر، فنحن مستعدين أن نستمع منه، وقد يكون هو داخل في الشروط وهو مش واخد باله. إنما الحصر ناتج من أن دي مجموع آراء العلماء في كذا فقط. سائل يقول: هل طبع ثبت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؟ أيوة طبع، مطبوع أظن طبعاه البشائر أصلا. واحد يقول ما عندكش نسخة سلف، ما هو ده اللي باطل. خلاص؟ طيب بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نلتقي على خير. إن شاء الله.